بسم الله على آله وصحبه وعلى آله وصدق الكلام إلى آخر سورة النور عند قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الله تعالى هنا يذكر بعض صفات أهل الإيمان الكبرى، فأول هذه الصفات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني إيمانهم إيمان صدق وحق بالله ورسوله. ومن هذه الصفات أيضا أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع، يعني الأمر الجامع الأمر العظيم الذي فيه مصلحة عامة ومصلحة كبرى لابد يكونوا فيه مجتمعين، كأمور مثلا الجهاد أو المشاورة، فمصلحة اجتماعهم تقتضي أن لا يذهب أحد أو يخرج أحد إلا يعني استشارة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. يقول الشيخ السعدي هنا: هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أي من ضرورته ومصلحته أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم وعدم تفرقهم. لكن لو حصل لواحد منهم مثلا ظرف أو يريد الاستئذان فشرعا لا أشكال. لذلك قال الله تعالى: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى الأمة فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاء هنا بمعنى النداء، يعني لا تجعلوا نداء النبي عليه الصلاة والسلام لكم ومخاطبته لكم، لا تجعلوا هذا كغيره، فإن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا أو ينهى أحدا أو يخاطب الأمة، فالإجابة لهذا النداء وهذا الدعاء وهذه هذا الأمر واجبة. ولذلك ما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، يعني ما له اختيار، بل يجب عليه التنفيذ والإذعان والاستسلام والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أكثر الآيات تكرراً في كتاب الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا تهتدوا. دائماً الله تعالى يأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد طاعته، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ للوحي، فطاعته من طاعة الله، إنه مبلغ الوحي، فطاعته أنك تنفذ أمر الله، وليس فقط كونه النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأن الله أمره بهذا فهو يأمر الناس بما أمر الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يعني الله تعالى يعلم وعلم الذين يتسللون منكم لواذا، وكان هذا يحصل للمنافقين، كانوا يحاولون الخروج من النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الناس، يعني يرون أن هذا الاجتماع فرصة لخفائهم فيتسللون ويهربون من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى حذرهم تحذيرا شديدا فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يحاول أن يتحايل على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاول يتسلل من بين الناس ويهرب من أمر الله وأمر رسوله، فليحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. الإمام أحمد رحمه الله قال لبعض الطلاب: أتدري ما الفتنة؟ قال: لا يا أبا عبد الله. قال: الفتنة الشرك. الشرك. قال: كيف؟ قال: لعله أن يصاب بفتنة فينصرف عن أمر الله حتى يقع في الشرك، نسأل الله العافية. فالأمر خطير أن يعصي الإنسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ العثيمين الشيخ السعدي هنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله وأمر رسوله، فكيف من لم يذهب إلى شأن من شأنه وإنما ترك أمر الله من دون شغل له أن تصيبه فتنة؟ قال: شرك وشر. يقول الشيخ السعدي: شرك وشر. شرك، ينتبه على كلام الإمام أحمد لما قال الفتنة والشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. وكون الله سبحانه وتعالى يذكر هذه في آخر سورة النور للدلالة على يعني اختصار مقصد هذه السورة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يطيع الله ورسوله يعني يكون في قلبه هذا النور العظيم، فكلما كان الإنسان أكثر استقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان النور الذي يقذفه الله بقلبه أعظم. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا زيتونة ولا شرقية، لا زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا النور العظيم يقذفه الله تعالى في قلب من امتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله تعالى هذه السورة فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني ملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى. قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم هنا معناها قد علم ويعلم، يعني فهو علم الماضي وسيعلم وعلمه مستمر. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه فينبههم بما عملوا، يأتي يوم القيامة ينبههم بكل ما عملوا والله بكل شيء عليم. بهذا يكون انتهت هذه السورة العظيمة سورة النور، ولعلكم يعني لاحظتم ما فيها من حفظ للأعراض ووقاية من الشهوات. فمن بداية السورة الله تعالى يتحدث عن تحريم الزنا، تحريم النكاح بالزواني، تحريم القذف، تحريم الملاعنة إلا للزوج. بعدين أتت حادثة الإفك باتهام عائشة رضي الله عنها وكيف الله تعالى برأها، وبعدين الأمر بدخول البيوت باستئذان واستئناس، ثم الأمر بعدم كشف الوجه المرأة وتغطيتها ولا تبدي زينتها، وهكذا الآيات الأمر بنكاح العفيفات والمؤمنات. كل السورة تتحدث عن المحافظة على هذه الأسرة المباركة وهذه المرأة الطيبة، بحيث أن يكون نواة المجتمع نواة طيبة محافظة بعيدة كل البعد عن ما عن الفواحش وعن الشهوات وإطلاق الشهوات. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر كثيرا أن تتعلم النساء سورة النور لما فيها من أحكام حفظ العورات وحفظ الأعراض واتقاء الشهوات. بهذه كنت هي من سورة النور، إن شاء الله تعالى نأخذ سورة الفرقان في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما أخذناه حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله.